الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة من السودان. الأخ أحمد، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت بعض الناس يزورون القبض التي فيها مقابر الأولياء ويطلبون منهم الرحمة والخير والعافية، ما حكم الإسلام في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين عليهم الصلاة والسلام، مبشرين من أطاعهم واستقام على ما دعوا إليه بالجنة والسعادة والنصر في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومنذرين من عصاهم بالذل في الدنيا والشقاء في الآخرة. وأعظم ما بعث الله به الرسل وأهمه وأفرضه توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا، هذا أهم دعوة الرسل وهذا زبدتها، إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أعظم دعوة الرسل وأهمها، وهذا أساسها، توحيد الله والإخلاص له، وأن لا يعبد معه سواه لا نبي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غير ذلك. واتخاذ القباب على القبور والمساجد على القبور من وسائل الشرك، يعني هذا من تعظيم القبور، فإذا بني عليها القباب وجعل عليها المساجد عظمها العامة ودعوها من دون الله واستغاثوا بها ونذروا لها، وهذا هو الشرك الأكبر. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا هو الشرك الأكبر، هذا ضد دعوة الرسل، ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل. ولما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونهاهم أن يعبدوا مع الله سواه، نهاهم أن يعبدوا مع الله العزة أو مناة أو اللات أو غير ذلك، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، وأنزل الله عليه في ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب عبادة الله وحده، ولا يجوز اتخاذ القباب على القبور ولا المساجد عليها، بل يدفن الميت ويرفع قبره قدر سبع من الأرض حتى يعلم أنه ميت حتى لا يمتهن، ولا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، ولكن يترك ضاحيا بارزا كما كانت قبور الصحابه في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يدعى الميت مع الله، ولا يستغاث به، ولا يقال: يا سيدي يا فلان اغثني او انصرني او انا في حسبك او جوارك، او يطلب منه الرحمه او المغفره او شيء من امور الخير كالرزق او الزواج أو النجاة من النار أو دخول الجنة أو ما أشبه ذلك، كل هذا كفر بالله والله شرك أكبر. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى ليعبدون يوحدوني بالعبادة، يقصدني بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفارا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ولا يقربون إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأمر سبحانه بعبادة وحده جل وعلا وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى، وأخبر أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم يعبدون اللات والعزى والأصنام ويدعونها ويستعينون بها، ويقولون ما نقصد إلا أنهم يقربون إلى الله يشفعون لنا عند الله، كما في آية يونس يقول سبحانه: هم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، فكذبهم سبحانه بقوله: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي آية الزمر يقول جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فكذبهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من كانوا كفرا، فبين أنهم لا يقربون من الله بل هم كفار بهذا كاذبون. فالقرب من الله بدعوته سبحانه وعبادته وحده وسؤاله هذا هو اللي يقربهم من الله وينجيهم بفضله سبحانه: يا ربي أغثني، يا ربي انصرني، يا ربي يسر لي الزواج من المرأة الصالحة، يا ربي اقض ديني، يا ربي أدخل الجنة، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني. هذا هو اللي هذا هو الذي شرعه الله، وهذا هو العبادة لله، وهذا هو التوحيد. أما تقول يا سيدي البدوي ارحمني، أو أنا في جواري أو أغثني، هذا هو الشرك الأكبر. أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي علي بن أبي طالب، أو يا سيدي الحسن، أو يا فاطمة، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. هذا عبادة غير الله التي أنكرها الرسل وأنكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما خطبهم صلى الله عليه وسلم في مكة في بعض الأيام قال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اشتري نفسك من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام لا أغني عنهم من الله، بل لابد من شراء أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان والطاعة. هؤلاء أقرب الناس إليه، بنته وعمه وعمته، أخبرهم أنه لا يخلصهم من الله ولا ينجيهم من عذاب الله ولا ينعم عنهم من الله شيئا إلا أن يوحدوا الله ويعبدوا وحده. حتى فاطمة بنته قال: سليني مما لما جئتي لا أغني عنك من الله شيئا. فالواجب على الجميع عبادة الله وحده وسؤال وحده سبحانه والاستغاثة وحده وأداء حق من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وترك ما حرم الله من سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر واللواط وعقول الوالدين وقطع الرحم شهادة الزور إلى غير هذا من المعاصي، يجب تركها طاعة لله وتعظيما لله وتقربا سبحانه وتعالى. هذا هو الدين، وهذا اللي بعث الله في الرسل وأنزل به الكتب وبعث به خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. بعثه الله يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وإلى طاعة أوامره التي أمر بها عباده من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، وبعثه ينهاهم عما حرم الله عليه. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فإذا رسل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فلا دخل. من أطاع الرسول واتبع الشريعة فله جنة ومن عصى فله النار نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل من يخاف الله لكل من يرجو الله أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه واستغاثته ونذره وذبحه وغير ذلك كما يخصه بصلاته وصومه وسائر عباداته لله وحده. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان وهذا ما قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس ليعبدون وما قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه خصوا بالعبادة في دعائكم وخوفكم ورجائكم وذبحكم ونذركم وصلاتكم وصومكم. أما من يأتي أصحاب القباب يدعوهم مع الله له الشكرة سواء كانوا الأنبياء أو غيرهم من يقول يا رسول الله أغفني هذا الشرك الأكبر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته يقول أعطني كذا أقلي من مال الله اللي عندك ساعدني من كذا لا بأس في حياته صلى. كما يقال الملوك وغيرهم ساعدونه في حياتهم لكن بعد وفاته يقال أغفنا يا رسول الله أو انصرنا أو اشفع لنا لا يطلب من الله يقول يا ربي شفع لي نبيا يا ربي أغفني يا ربي أنجني من النار. وهكذا ما يدعى عمر ولا الصديق ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. وهكذا من بعد الصحابة من باب أولى لا يدعوا مع الله ولا يستغاثوا بهم هذا حق الله. الأموات يترفع عنهم يدعى لهم والأنبياء يتبعون ويدعى لهم لا يدعوا مع الله فالعبادة حق الله. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله نبدا دخل النار يعني شبيها أو نظيره يدعو مع الله يستغيث به ينذر له. ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب الحذر من هذا الشرك والواجب البصيرة والتفقه في الدين هذا واجب على جميع المسلمين في كل مكان وعلى جميع المكلفين في كل مكان في البلاد العربية وغيرها في أوروبا في أمريكا في أفريقيا في آسيا في كل مكان يجب على المكلفين أن يعبدوا الله وحده يجب أن يخصوا في دعائهم ونذرهم واستغاثتهم ونحو ذلك لأنهم لهذا خلقوا خلقهم الله يعبدوه يعظموه يخصوا بالعباد وبه أمره وبهذا تعرف أيها السائل أن اتخاذ الرباب منكر ومن وسائل الشرك وهكذا بناء المساجد على القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بعد عشر يحذر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جند بن عبد الله البجلي يقول عليه السلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهو مسلم الصحيح بين صلى الله عليه وسلم أن الناس السابقين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يعظمونها يصلون عندها يدعون عندها يقرؤون عندها فنهاهم عن هذا نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل. فواجب على العباد أن يتركوا هذا الفعل لأنه وسيلة الشرك إذا بني عليها المسجد أو القبة جعل الجاهل والعامي وعلى هذا ولي هذا ينفع وهذا يشفع يعني يدعو من دون الله يستغيث به وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا البناء على القبور حتى غير المساجد. يقول جابر رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم الصحيح زاد الترمذي وغيره وأن يكتب عليه. فالرسول نهى أن تجسس القبور وأن يبنى عليها وهذا يشمل القباب وغير القباب لم يبنى عليها إنها يجلس عليه أيضا يعني في امتهان له، فلا يجلس عليه الامتهان ولا يبنى عليه ولا يجصص، لأن التجصيص والبناء عليه من وسائل التعظيم، إذا جصص وبني عليه عظمه الناس، هذا يقع الشيطان يعود من دون الله يعظمونه. فالواجب أن يكون مكشوفا كسائر القبور، سواء ولو كان قبر نبي أو صالح، حتى لا يدعى من دون الله، حتى لا يخص بشيء من العبادة. لكن لما خاف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى ويعبد، دفنه في حجرة عائشة في بيت عائشة حماية له لأن يعبد من دون الله، ولكن أهل الغلو ما تركوا ذلك، عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان يستعينون به ويذكرونه، وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حذر منه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى الظالم، إنما نعمت فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أحد أن يغلو فيه بالدعاء، يدعوه من دون الله أو يدعو له أو يستغيث به أو يذبح له، كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع الله ولا يستغفرون، لأن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك دقيقه وجليله، وقد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية وغيرها، كما لا يخفى كلام أنه أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند قبر البدوي والحسين ست زينب نفيسة في مصر، وعند هيدروس في الجنوب اليمني، عند قبر من علوان، عند غيرها من القبور، وعند قبور كثيرة عند قبر العربي في الشام، وعند قبور كثيرة في العراق وفي غيرها تدعى من دون الله ويستغان بها، يجب الحذر. وهكذا من يأتي من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور البقيع من الصحابة يدعوهم من دون الله، هذا منكر وشرك أكبر، يجب الحذر من ذلك. ويجب على أهل العلم أن يبينوا، يجب على العلماء في كل مكان وفقهم الله أن يبينوا الناس، لأن الناس قد يغلب عليهم الجهل يحسبونه دين، فواجب على العلماء وفقهم الله أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله وحده وإخلاص العبادة لله وحده، وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث به ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم ولا يدخل عليها مساجد. فالناس في ذمة العلماء، يجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا للناس شرع الله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، كما أن الشرك أعظم الذنوب. وليس عليه إلا البلاغ، الله علم العلماء البلاغ مثل ما على الرسل، والله يهدي من يشاء. وعلى ولاة الأمور التنفيذ، على الحكام الرؤساء الملوك رؤساء الجمهوريات، وأن أمن له قدرة التنفيذ، أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عبادة الله وحده، الذي يكون لله استغل بالله وحده لا بالقبور، والنظر يكون لله وحده لا بالأهل القبور، والقبور يزارون الدعاء لهم ترحم عليهم، هم محتاجين للدعاء لهم، يزورهم يقول السلام عليكم أهل الدار من المسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم كما كان النبي يزور القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة قال السلام بأهل القبور، السلام عليكم بأهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالعكس. وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في الصحيح، كان يعلمهم إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر يرحم الله المستغفرين والمستغفرين. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسير عليه في زيارة القبور وفي غيرها، في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فلذلك بطاعة عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا بلغ المبين. قال سبحانه: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: فليحذر من يخالف أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فالخير كله في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن والتمسك به والأخذ ما فيه، وتعظيم السنة التي أبيها صلى الله عليه وسلم. فإن الله أعطاه القرآن وجده معه وفي السنة، فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في جميع الأحوال، ولا سيما في أصل التوحيد وأصل الدين وأساسه، هو أعظم الأمور ورأس المال. نسأل الله لجميع المسلمين ولنا التوفيق والهداية والفقة في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر سعود شعيل الحربي من القصيم الذيبية بعث يسأل ويقول: هل يقوم المأموم مع الإمام إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سوا؟ إذا علم المأموم أن الصلاة تامة، وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة والمأموم يعلم أنها زائدة، هل تصح صلاته أم لا؟ إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه، يجلس وينبه سبحان الله سبحان الله، وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به لا ينفع أكثر، يعني أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويعيش من السهو ثم يسلم. فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه، يجلسون وينتظرونه حتى مسبوق سبق لا يتابعه، يجلس لأنه خطأ وهم يعلموا أنه خطأ فلا يتابعونه. فإن تابعوا جاهلا بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة، ولو أعرفوا أنها زائدة إذا جاهلوا الحكم الشرعي يحسبون أنه يلزمهم المتابعة والصلاة صحيحة. أما إن كانوا يعرفون الحكم الشرعي وأنه لا يجوز لهم ثم تابعوا تبطل صلاتهم، لأنهم تعمدوا الزيادة في الصلاة. أما إذا كان جهال ولو علموا أنها زائدة يظن أنها تلزمهم المتابعة، فإن قيامهم على يضرهم صلاتهم صحيحة لأنهم جهال. أما من عرف أنها زائدة وعرف الحكم الشرعي وأن لا يجوز المتابعة للزيادة لا يقوم ولا يتابع، وإذا تابع بطل صلاته. وهكذا في النقص وجالس في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء ونبهوا ولم يقم يقومون يخلونه، يقومون يكملوا لأنفسهم. وهو إن كان اعتقاده مصيب صلاته صحيحة، وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطل الصلاة، لأن واجب على المتابعة لمن نبهه لكن كيف أكثر. فإذا جلس ولم يكمل وقد بلغ النصاب المنبه بلغ النصاب فهذه صلاة باطلة، لأنه تعمد النقص، إلا يكون يعتقد أن صواب نفسه، لكن يعتقد أنه مصيب هو وأنهم مخطئون صلاتهم صحيحة، وهم على لهم اعتقادهم، هو له اعتقاده وهم لهم اعتقاده، صلاتهم صحيحة إذا اعتقدوا أنهم مصيبون، وصلاة صحيحة إذا اعتقدوا أنهم هو مصيب. وعليهم جميعا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، فإذا دخل في الصلاة يقضي عليها بقلبه ينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو، فإذا وقع السهو عمل بشرع الله، إن كان الإمام نبهه سبحان الله سبحان الله، إن كان في زيادة لم يتابعه في زيادة، وإن كان في نقص لم يتابعه في النقص، إذا علموا أنه زاد أو نقص. فإذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه، وإذا علموا بالنقص يقومون، إذا علم يتابعهم يقومون يكملون. وعليه هو سن السهو إذا زاد أو نقص، عليه السهو تابع له السجود، إن كان زيادة ومن يعرف بهم كمل الصلاة وسجد السهو، وإن كان عن نقص كان مؤكد النقص سجد السهو وسجد معه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين من الرياض بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ وأضافت إليه مبلغا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة 6 قطع أرض أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت 4 قطع متصلة مع بعضها و2 متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع 4 المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافا إليها أي مبلغ من الإرث فما الحكم؟ الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت يكون تبع مال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها ومكان راتبها لها، وأما مال الميت يوزع بينهم الزوجتين الثمن والباقي للأولاد 4 أبناء وبنتين، يجعل 5 سهام، سهم للبنتين بينهما و4 أسهم للأبناء 4 للذكر من حظ الأنثيين، أما راتبها اللي خلطته فهذا إن سمحت به وزع بينهم هكذا 5 سهام ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها. إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال كطائية والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك من راتبها فهو لأولادها ولها معهم والحمد لله. الحاصل أن الورث في مال الميت، أما مالها هي بالخيار، إن أعطتهم إياه وسم بينهم بالعدالة ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، اتقوا الله وأدعوا بينهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأدعوا بين أولادها، إذا كانوا أولادها فتقسموا بينهم على قسمة الله مثل ما أبيه. أما إن كانت لا وضعت معهم من دون قصد الربا، لكن أن على سبيل القرض أو على سبيل أنها تنمي الجميع فلها مالها وللورثة مال أبيه من ذكر من حظ الأنثيين. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين صالح الشرقي المدني بعث يسأل ويقول: لقد أديت فريضة الحج وأنا في سن 20 ولم أتزوج بعد، وبعدما أديت الفريضة ارتكبت بعض المعاصي ومنها كبائر الذنوب كما يقول، فهل بطل حجي؟ حجك صحيح والحمد لله، إذا كنت أديت ما شرع الله لك حجك صحيح، والمعاصي ما تبطل بعد ذلك، حتى لو ارتد الإنسان الكفر ما يبطل حجه إلا إذا مات على الكفر، لو ارتد ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام بقي له عمله السابق، لأن الله شرط الردة أن يموت عليها فيموت وهو كافر، أما إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام عمله تبقى له. فهكذا المعصية من باب أولى، المعصية لا تحبط الحج، فلو حججت وصمت رمضان وصليت الصلوات ثم بعد ذلك حصل منك زنا أو ثم مسكر أو عقول لوالديك أو أكل ربا هذا لا يبطل أعمالك، معصية فيها الإثم عليك إثمها ولكن لا تبطل بها الأعمال السابقة، الأعمال على حالها، لكن يضعف إيمانك، المعاصي تضعف الإيمان تنقص الإيمان وتسبب غضب الله عز وجل، لكن ما تبطل طاعتك الماضية ولكن تنقص أجورها تضعفها، إلا من استحلها، استحل الزنا رأى حلال، استحل الزنا وهو يعرف أنه حرام واستحله، بين المسلم يعرف أن الزنا حلال أو استحل الخمر يكون مرتد عن الإسلام، إذا مات على ذلك بطل حجه وعبادته كلها،